وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا فيما سبق عند نهاية سورة الحجر، ونبدأ بمشيئة الله تعالى عند من بداية سورة النحل. قبل أن نبدأ كما تعودنا نأخذ عد الآي لكل سورة من السور عند أئمة العد، فكما اتفق علماء العد على عد سورة، طبعا اتفقوا على عدد الآيات، إنما ممكن يكون الاختلاف في الداخل، في اختلافات، بس جت في الآخر التجميعة في الآخر إن عند ده رقم واحد. هناك قلنا كام؟ 99، هنا 128. اتفق أئمة العد على سواء بقى العد الإيه، المدني الأول أو المدني الثاني أو المكي أو البصري او الكوفي او الشامي او الحمصي، كل دي ايه انواع عد. 128 عند الجميع. قال الناظم رحمة الله عليه: وينبت نون صح يدعون عاصم، وفي شركايا الخلف في الهمز هل هلا. هنعمل ايه؟ امسكوا القلم الرصاص. وينبت نون صح، اغلق عليها قوسين، وينبت نون صح في قول المولى تبارك وتعالى: ينبت لكم به الايه، يقرأ بالنون المشار اليه بالصاد وهو شعبة، يقرأ ايه، ننبت، الكل يقرأ ايه، ينبت، ينبت، ننبت. التوجيه، طبعا احنا ما بنذكرش ما سبق ذكره في كل سورة كما اقول من فرش الاصول، خلاص ما بنتكلم فيها، انما ده في فرش. يعني مثلا سورة النحل فيها اشياء كثيرة سبقت، يعني ايه، وخاطب عما يشركون هنا شدا وفي الروم والحرفين في النحل اولا. يعني احنا لا نتعرض الى ذكر ما سبق من فرش، اللي سبق سبق الكلام عنه وسبق توجيهه كمان. قال الامام المهدوي في توجيه النون والياء: من قرأ بالنون فعلى اخبار الله عز وجل عن نفسه ننبت، ومن قرأ بالياء فلأن قبله وبعده لفظ غيبة، فالياء أشبه بما قبل الكلمة وما بعدها. هيبقى قبلها ايه؟ دوروا كده على لفظ غيبة من ألفاظ الغيبة، قبلها هو الذي أنزل، خلاص. طيب بعدها وسخر لكم الليل، كل دي ألفاظ إيه؟ ألفاظ غيب. يدعون عاصم، اغلق عليها قوسين، يدعون عاصم، يدعون، ولم يذكر الشيخ بأي قراءة نقرأ، ها، يبقى تقرأ إيه؟ تقرأ بالياء. ممكن تأخذها من ايه وباللفظ استغني عن القيد، بس هيجي واحد يقولك ممكن اقرأها ايه تدعونا، لأن طبعا لما كتبت المنظومة كانت بغير لفيش لا نقط ولا تاء ولا ده، إنما ناخدها منين؟ نرجع وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. إن جت كلمة تحتمل الغيب ياء الغيبة وتاء الخطاب وذكرها ولم يذكر شيء يبقى تحملها على الإيه؟ يبقى الإمام عاصم يقرأ بالإيه؟ والذين يدعون، والذين يدعون من دون الله، مش كده اللي الآية معانا؟ يخلق والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، يبقى الباقون يقرؤون إيه؟ والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم إيه؟ نعم. التوجيه، قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بالياء فعلى معنى والذين يدعو المشركون، والذين يدعو المشركون، يعني المشركون هم بيدعوا مين؟ خدوا بالكم، والذين يدعو المشركون. ومن قرأ بالتاء فلأنه أشبه بما قبله وما بعده من لفظ الخطاب، زي ايه؟ لتأكلوا منه لحما طريا، وبرضو ونحو فيما بعده إلهكم إله واحد، يبقى ده على لفظ الايه. وطبعا قراءة الجماعة اللي هي ايه؟ تدعونا، قراءة الجماعة. وانفرد الإمام عاصم من طريق السبعة بالقراءة بالإيه؟ بالياء. ونغلق عليها قوسين: يدعون عاصم، خدوا بالكم معانا في البيت اهو، ده حتى في السطرة الأولى في قراءتين كلمتين، وينبت نون صح يدعون عاصم، وفي شركايا الخلف في الهمز هلهلة في قول المولى تبارك وتعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي، أين شركائي. يقول الشيخ: وفي شركايا الخلف في الهمز هل هلا، الهاء لمن؟ الهاء للبز. وأشار بقوله هل هلا إلى ضعف هذا الوجه، يعني وارد شركاي، شيل الهمزة خالص، شركاي، يعني هذا الوجه مهلهل أي ضعيف في الإيه؟ في النقل. قال في التوجيه لهذا الوجه الإمام المهدوي: قرأ البزي على تخفيف الهمزة. أصل إحنا لو وقفنا الحمزة، خلي بالكو، لو إحنا بنقرأ لحمزة وقفنا عند هذه الكلمة شركائي، هيبقى فيها كم وجه؟ هترجع لباب وقف حمزة وهشام، سوى أنه من بعد ما ألف جرى، مش كده ولا إيه؟ سوى أنه، هي ودي شركائي، مش كده ولا إيه؟ سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، ويبدله مهما تطرف مثله، ويقصر أو يمضي على المد أطولا. حيبقى عندنا إيه؟ لا، إحنا دلوقتي هو متوسط ولا متطرف؟ متوسط، مش فيه بعد منها ياء؟ طيب يبقى نسميه متوسط، يبقى سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله، وهيبقى معناه شركائي، شركائي. وبعدين حيبقى معاك الايه؟ المد والقصر على اعتبار ايه؟ وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. والكلام ده كله طبعا بيتضح، يعني معنى هذا اني حتى لو وقف البزي على هذا يبقى وافق قراءة من الايه؟ من القراءات. يقول الشيخ المهدوي: من قرأ بالياء فعلى مع... نعم ليه احنا فين ما... قال المهدوي: قراءة البزي على تخفيف الهمزة، ثم جعل التخفيف بالحذف، ما بقاش تسهيل زي مين؟ زي حمزة، حذف الهمزة بأكملها، يبقى شركاي، شركاي. وذلك مستعمل في كلام العرب. ثم قال: والهمز على الأصل أي قراءة الباقين، يعني هي الأصل قراءة الإيه؟ قراءة الباقين. يبقى ما هو بالخلاف، ما هو له الوجهين، يعني ما احنا بنقول ايه وفي شركايا الخلف في الهمز هل هلا، بس هي لو قرأنا بها شركاي شركائي هتبقى هي دي شركاي، مش جاي اللي من رواية مين. طب لو قرأ شركاي يبقى قرأ مع الايه، شركائي يبقى مع الايه، مع الجماعة. يبقى الاصل، الاصل اللي هو الايه، الهمز واشار، نعم البزي، البزي لوحده اللي له الخلاف وله الخلاف، يعني يقرأ مع الجماعة وانفرد بالايه، باللي هو حذف الهمزة. شركاي اهل الشرح قالوا: واشار بقوله هل هلا الى ضعف هذا الوجه، فالارجح عنه رواية الهمز كالجماعة. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ومن قبل فيهم يكسر النون نافع معا يتوفاهم لحمزة والصلة. الأقواس، نغلق قوسين: ومن قبل فيهم يكسر النون نافع، من قبل فيهم اللي هي كلمة تكون قبلها فيهم، اللي هو ايه، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول ايه: اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. ايوه، اخذوا بالكم، يكسر النون نافع، اصل انتم بتقرأها دي، اصل دي ما فيهاش كلام، حافظينها دي، تقرؤون ايه، تشاقون ولا تشاقوني، تشاقون، لان هي ما هيش موضع ايه، ما هيش موضع وقف. يبقى قال: ومن قبل فيهم، قبل كلمة فيهم، الكلمة اللي قبل منها يكسر النون فيها الامام نافع، يبقى يكسر نون ايه، تشاقون، لان هي اللي قبل ايه، فيهم. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، تشاقون فيهم، تشاقون فيهم. واضح يا أحبة؟ التوجيه: الإمام ابن خالويه والمهدوي قال: القول فيه كالقول في قوله فبما تبشرون. فين فبما تبشرون؟ لسه سخنة، من شوية كنا بنتكلم فيه، يعني مش من بعد أسابيع، خلاص. يبقى القول فيه التوجيه في هذه الكلمة، تشاقوني زي كلمة ايه، تبشروني، ولاحظ ان هنا نافع وهناك نافع، بس هناك دخل مين؟ ابن كثير. نعم، معا يتوفاهم لحمزة والصلة، نغلق عليها قوسين. معا، كلمة معا لما تيجي يبقى ايه، يبقى اتنين، عندنا اثنين بقى هنا، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، والذين تتوفاهم الملائكة ظالمين، هذه الاثنين. تبين معي؟ الذين تتوفاهم، هو لك ايه، معا يتوفاهم، معا يتوفاهم، الاثنين هنا في الصور، مع أن يتوفاهم، يبقى إيه؟ طيبين وظالمين، طيبين وظالمين. مين اللي قرأ مع أن يتوفاهم؟ لحمزة وصلا. يقرأ بإيه؟ يقرأ بياء، بالتاء. إحنا بنقرأ بالتاء، يقرأ بالتاء ولا بالياء؟ ناخدها منين؟ ناخدها منين؟ ناخدها من ارجع إلى وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. وإذا قرأت، وإذا قرأت مع أن يتوفاهم بالياء، يبقى وباللفظ أستغني عن القيد. لو قرأتها كده بس، وارد أن أنا أقرأ إيه؟ مع أن تتوفاهم لحمزة والصلة، مش كده ولا إيه؟ وارد أن أنا أقرأها هكذا في البيت. ولذلك من المفترض أن تقرأ في البيت مع أن تتوفاهم لحمزة والصلة، عشان نبقى ناخدها من الايه، ناخدها، نرجع ناخدها من الايه، من الاصول، ناخدها من الاصول. طيب، يبقى معنى هذا ان الامام حمزه يقرا في قول المولى تبارك الذين يتوفاهم، الذين يتوفاهم، والباقون يقرؤون ايه؟ الذين تتوفاهم. طيب، التوجيه، التوجيه سهل أوي، عارفين ترجعوا لإيه؟ وذكر فناداه وأضجعه شاهدا، في سورة إيه؟ فنادته الملائكة، فناداه الملائكة، جواز الإيه؟ التذكير والتأنيث. ارجع إلى التوجيه في إيه؟ في سورة آل عمران، وذكر فناداه، فنادته الملائكة، فناداه الملائكة برضو زيها، اللي هو إيه؟ الذين يتوفاهم الملائكة، الذين تتوفاهم الملائكة. المهم ننتبه للأقواس عشان نتنبه. يبقى عندي إيه؟ ومن قبل فيهم يكسر النون نافع. طيب، مع أن يتوفاهم لحمزة والصلة سما كاملا، ثم قال رحمة الله عليه: سما كاملا يهدي بضم وفتحة وخاطب تروا شرعا والآخر في كلا. أول حاجة نأخذها، نغلق قوسين: سما كاملا يهدي بضم وفتحة. نعم، سما كاملا، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. يعني لو فضلت أنت تتأمل فيها تستطعمها. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل. لا، الآية ايه؟ يضل ولا يضل؟ يضل. لا، يضل يا حبيبي، انتبه معايا. يبقى عندي يهدى، فإن الله لا يهدى من يضل، فإن الله لا يهدي من يضل. فلو قعدت تتخيل فإن الله لا يهدى، يعني بدون ما نرجع لتوجيه، فإن الله لا تطلب منه هداية من أضله، فإن الله لا يهدى من يضل. طب نرجع للتوجيه. قال الإمام المهدوي: من قرأ يهدي فعلى معنى يهتدي، فالمعنى فإن الله لا يهتدي من يضله، أي من يضلله، يضلله الله، ومن قرأ يهدى فهو غير مسمى الفاعل، والمعنى فإن من يضله الله لا يهدى، فإن من يضله الله لا يهدى. قال رحمة الله عليه: وهذا نظير قوله من يضلل الله فلا هادي له. وخاطب كمالة البيت، يبقى الشطرة الأولى من البيت سما كاملا، يبقى سما كاملا اللي هم مين؟ الأربعة الأولانيين، نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر يقرؤون يهدى، والباقون حيبقوا مين؟ أهل الكوفة، عاصم وحمزة والكسائي يقرؤون يهدي. ونغلق عليها ايه؟ قوسين. ثم قال رحمة الله عليه: وخاطب تروا شرعا والآخر في كلا. نعم، هنا وخاطب تروا شرعا، تروا اللي هنا خاطب مفروض نقرأها يروا، وخاطب يروا، وخاطب يروا. أصلنا لو قرأنا تروا، طب ما احنا جينا بخطبنا هو قرأنا القراءة. وخاطب يروا شرعا والآخر في كلا، الموضع الأخير. طب الموضع الأول ده الأول نعرفه، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء. قال اقرأ بالخطاب لمن أشير إليه بالشين وهما حمزة والكسائي، يبقى يقرأان ايه؟ أولم تروا إلى ما خلق الله، تروا إلى ما خلق الله. طيب الآخر فين؟ الأخير الله يفتح عليك. أولم تروا إلى الطير، ألم، نعم ألم، يدك ألم، إن هنا أولم، ألم، ألم يروا، ألم تروا إلى الطير مسخرات، إنه الأخير، هو ده الموضع الأخير. بس هنا إيه؟ في كلا، في كلا. خرج الكسائي وأناب عنه الإمام ابن عامر، يبقى عندنا الإمام الكسائي جمع بين اللغتين، جمع بين القراءتين، والإمام ابن عامر جمع بين القراءتين، والإمام حمزة قرأ في الموضعين بالإيه؟ بالخطاب. يبقى عندنا من قرأ بياء الغيبة قولا واحدا اللي هو ما عاد عمن ذكر هنا، هيبقى مين؟ سنة، سنة وعاصم، الله يفتح عليك. دول اللي يقرأوا بإيه؟ بياء، بالياء قولا واحدا. طب وعندنا من قرأ بالتاء في الموضعين قولا واحدا، حمزة، حمزة. وعندنا من قرأ بالياء في الموضع الأول وبالتاء في الموضع الثاني، ابن عامر. وعندنا من قرأ بالتاء في الموضع الأول وبالياء في الموضع الثاني اللي هو مين؟ الكسائي. اهو من هنا بيجي عملية ان انت لما بتقرأ على شيخك قراءات تبقى ترد تجيب ده وتجيب ده، خلاص انتهت، يروا خلاص، يروا خلصت، تروا خلصت وانتهت على كده. انما لما يجتمعوا كلمتين مع بعض وقريبين من بعض هي دي بتبقى الايه؟ المشكلة. التوجيه، التوجيه. قال الامام مكي: ورب سائل يسأل. انا مركز على الامام المهدوي وابن خلويه، وعلما من الاول خالص انا قايل عدد كبير حوالي 16 واحد من ائمة التوجيه. الامام مكي بحر، بحر لا ساحل له، يعني تقدر تقول محيط، نزلت في وسط المحيط ده ما تعرفش نفسك على اي اتجاه، توجيهاته متسعة. فانا بحاول ادور على الاقرب والأقصر والأخصر في الايه في المسألة. فالإمام المهدوي وفي كل خير. الإمام المهدوي أو ابن خلوي بيقربوا المسائل. قال الإمام مكي قراءة حمزة والكسائي بالتاء جعلاه خطابا لجميع الخلق تروا اللي هي ايه اولم تروا خلاص يبقى سواء هنا ولا هنا. طيب وقرأ الباقون بالياء والكلام موصول للإمام مكي ردوه على لفظ الغيبة التي قبله وذلك قوله أن يخسف أو يأخذهم أو يأتيهم اللي هي المواضع السابقة اللي سبقت إيه يروا ثم قال أولم يروا فجرى الكلام على سنن واحد في الغيبة. وبرضه قال في الموضع الإيه في الموضع الثاني. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وراء مفرطو نكسر أضا يتفيأ المؤنث للبصري للبصري قبل تقبل. نغلق قوسين على راء مفرطون أضا اكسر أضا نغلق عند ايه أضا اهو الكلام واضح. الراء الموجودة في كلمة مفرطون اكسرها للمشار اليه بالهمزة وهو الامام نافع يبقى يقرأ ايه. طب الاول دي فين لا احنا عايزين الموضع ما هي هي اول الايه ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون مفرطون. انتوا بتقراوها ايه لا انت مين اللي قال مفرطون لو انت قلت يبقى ليبي ماشي عندكم انما انت ما مش هيبقى ماشي انت بتقرا روايه حفص عندهم هناك لانه سواء بيقرا لقالون او يقرا لايه لورش هيقرا ايه مفري اما البقيه يقرؤون ايه مفرى. اكسر اضاء هناخد القراءه الثانيه من ايه من الضد ضد الكسر الايه نعم. وهو ليه قال اكسر وما قالش اخفض احسنت حركات الايه ولذلك هناك الشيخ بيقول لك ايه وما نوع التحريك الا للازم بيقول لك ايه ولم يره في الفتح والنصب قارئ وعند امام النحو في الكل اعملا وما نوع التحريك الا للازم بناء واعرابا غدا متنقلا. الكلمه الاعرابيه الحرف اللي فيه الخلاف لو في اخر الكلمه يبقى تقول فيه ايه رفع ونصب وجر لا وخفض وايه التانية رفع انها التلاتة دولة. اما اذا كان مش في الوسط يبقى تقول عليه التاني اللي هي ايه الضم والايه والفتح والكسر. اه هنا الشيخ بيقول ايه اكسر يبقى ضد الكسر الايه نجيبها منين ها وفي ناس ما شاء الله تديله كده كاني ظابط مبرمج على على الحته دي ده انت هنضطر بقى وما كان ذا ضد فاني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضلا كمد واثبات وفتح ومضغم ونقل واختلاس وايه ونقل وهمز واختلاس وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح بس لا ايه وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخاه لا بس اللي ده لسه معانا اللي ايه وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسرهم. أيوة هي ما هي هي أنا كنت عايز واحد يقول إيه وإيه وآخيت بين النون آخيت بين النون والياء وفتح بس كانت تيجي كده. إيه الكلمة اللي معنا الكسر. نعم إحنا عايزين توجيه إيه مفرطون. قال ابن خلويه رحمة الله عليه فالحجة لمن فتح أنه جعلهم مفعولا بهم بإيه بهم لما لم يسمى فاعله ومعناه. احنا بنتكلم في توجيه الايه الفتح ومعناه منسونا من الرحمة وقيل مقدمون الى النار. والحجة ما هو مش انتم الفرط مش بالبديه بقى يعني هي خلاص يعني اللي مقدمون الى الايه الى النار. والحجة لمن كسر انه جعل الفعل لهم اراد فرطوا في الكفر والعدوان مفرطون فهم مفرطون. والعرب تقول أفرط فلان في الأمر إذا قصر وإذا جاوز الحد بتمشي على الاثنين أفرط يبقى إذا قصر وإذا إيه وإذا جاوز. وراء مفرطون أكسر أضى يتفيأ المؤنث للبصري قبل تقبل اللي هو في قول المولى تبارك وتعالى. وخلي بالكم الآية دي يبقى فيها كم كلمة فيها قراءات اللي هي أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ فيها إيه يروا وفيها يتفيأ يتفيأ. قال المؤنث للبصري قبل تقبل يعني يقرأ الإمام البصري بالتأنيث والباقون يقرؤون بالإيه يبقى نقرأ إيه أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء تتفيأ مش كده تتفيأ والباقون يقرؤون إيه يتفيأ. يبقى دي معنى كلامه إيه يتفيأ المؤنث للبصري قبل تقبل. وراء مفرطون مثل البيت اللي معناها أحبة وراء مفرطون أكسر أضى يتفيأ المؤنث للبصري قبل تقبل. نعم قال الإمام المهدوي من قرأ بالتاء فلأن الظلال يتفيأ إيه ظلاله الظلال جماعة فأنث لذلك. ومن قرأ بالياء فلأن التأنيث غير إيه غير حقيقي فكأنه قال يتفيأ ظله ما هو ظل يبقى ظل خلاص بقى ذكرنا ظلال أنثنا مش كده ولا ايه وهو ايه للجماعة. نعم ثم قال رحمة الله عليه وحق صحاب ضم نسقيكم معا لشعبة خاطب يجحدون معللا. حق صحاب حق من ابن كثير وابو عمرو وصحاب حمزة والكسائي وحفص دول عددهم كام كده؟ 4.5. 4.5 اللي باقي كام؟ 2.5. الاثنين ونص هيبقى مين؟ نافع وابن عامر وشعب وشعبة. قال وحق صحاب ضم نسقيكم معا. معا يعني موضعين. طب الموضعين هنا لا مش في نفس الصورة. موضع هنا في الصورة في النحل والآخر في صورة الايه؟ المؤمنون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. وهناك في بطونها نسقيكم مما في بطونها. وحق صحاب ضم ايه؟ نسقيكم. يبقى الباقون عملوا ايه؟ اللي هي ايه؟ ماء بس. نسقيكم بس. يبقى حق صحاب نو نافع وابن عامر وشعبة نا. التوجيه قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه من فتح النون من سقى من سقى. اللي فتح النون تبقى جت عنده ايه؟ سقى. سقى يسقي. طيب ومن ضمها من أسقى. وقيل سقى وأسقى بمعنى واحد. وقال سيبويه والكلام موصول للمهدوي يقال سقيته إذا ناولته. إذا ناولته اديته كده الكوباية في إيده. وأسقيته إذا جعلت له سقيا. إذا جعلت له إيه؟ سقيا. وقال ابن خلوي وقال قوم سقيته ماء بغير ألف يعني مش أسقيته. وقال قوم سقيته ماء بغير ألف ودليله قوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يبقى معنى سقيته ماء بيكون بغير ايه؟ بيكون بغير ألف. الدليل عنده ايه؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وأسقيته بالألف الكلام برضو موصول لابن خلويه. وأسقيته بالألف سألت الله أن يسقيه. سألت الله أن يسقيه دعاء سقيا. خلاص. وقال آخرون والكلام موصول لابن خلويه ما كان مرة واحدة فهو بغير ألف وما كان دائما فهو بالإيه؟ بالألف. أسقى يبقى معناها استمرارية. سقى يبقى مرة إيه؟ مرة واحدة. وحق صحاب ضم نسقيكم معا لشعبة خاطب يجحدون معللا. يبقى وحق صحاب نغلق عليها قوسين. لشعبة خاطب يجحدون معللا في قول المولى تبارك وتعالى الله يفتح عليك الآية اللي أولها إيه؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. أفبنعمة الله يجحدون. قال لشعبة خاطب يجحدون. يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ يجحدون. نعم. قال شعبة قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بالتاء فلأن بعضه والله جعل لكم تجحدون جعل لكم على الخطاب يبقى بعد منه ايه خطاب. ومن قرأ بالياء فلأن قبله ذكر الغيبة فهم فيه سواء يجحدون. يبقى ايه حجة من قرأ بالياء رد على ما قبل، وحجة من قرأ بالتاء رد على ايه على ما بعد. ثم قال رحمة الله عليه: وضعنكم إسكانه ذائع ونجزين الذين النون داعيه نولا. خلينا في الأولانية طبعا لشعبة خاطب يجحدون معللا، اغلق عليها قوسين. وضعنكم إسكانه ذائع، اغلق عليها قوسين، اللي هي ايه؟ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم. وضعنكم إسكانه ذائع، يقرأ بالإسكان المشار إليهم بالذال وهم الكوفيون وابن عامر، يعني يقرأوا إيه؟ ضع ضع. طب الباقون ضع. طب هو الإسكان، طب هو ضد الإسكان الفتح، لا، وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، والإسكان آخاه، والإسكان آخاه منزلة. نعم، يبقى يقرأ يقرأ أهل سنة ضع ضعنكم، ويقرأ الباقون وهم المشار إليهم بالذال ضعنكم. ضعنكم للكوفيين وابن عامر. نعم للكوفي، نعم. والباقي الفتح، الباقي الفتح، يبقى أهل سنة نافع وابن كثير وابو عمرو. قال الإمام المهدوي: إسكان العين وفتحها لغتان، والإسكان الأصل، الإسكان الأصل. يقول: وحسن الفتح لأن العين حرف حلق، وهذه الحروف كثيرا ما تفتح أنفسها والحروف المجاورة لها. لما يبقى ده حرف حلق ممكن هو يفتح نفسه ويفتح الحرف الايه المجاور له. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك وضع كده من الها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله اكبر من الدنيا كمن واكبر، لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها. الله الله.